بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لا يخفى عليكم أن هذه الدورة التي في صحيح مسلم هي التي تلت صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهما درة في جبين الزمان، أعني صحيح البخاري ومسلم، فهما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وكل ما كان أصح فهو إلى البركة أقرب وأعظم، فكم فيهما من البركة لمن قرأهما أو تلاهما أو حفظهما أو حفظ بعضهما أو حفظ بعضهما. فكل ما كان إلى الصحة أقرب وإلى الوحي أقرب كانت البركة إليه أعظم. ولذا أعظم بركة، أعظم الوحي بركة كتاب الله سبحانه وتعالى. في من البركة وفي من الخير وفي من العلم الغزير ما لا يعلمه إلا الله لمن قرأ بالتدبر، ثم بعده الصحيحان البخاري ثم يليه مسلم. وقد بقدر اهتمامك بالصحيحين يكون علمك ويكون رسوخك وانتفاعك ونفعك. وهذا جرب من الزمان القديم إلى عصرنا هذا. رأينا من العلماء المتقدمين من كان حول الأحاديث سيما الصحيحين، فكان بورك له في علمه وانتفع الناس منه. إن دخل في علم الفقه أفاد وأجاد، إن كان في أصول الفقه كذلك، في الفقه أصوله، إن كان في علم الاعتقاد، إن كان في اللغة العربية. وهذا مصداق ما ذكرته، البركة مما يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله كأنك صحبته في روضة من رياض الجنة، كأنك حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو وهو يأمر وينهى ويحل ويحرم ويشرع. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحب. أهل الحديث هم آل النبي، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحب. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أتباعه في الحقيقة. فهنيئا لمن اهتم بالأحاديث الصحيحة، وإما حفظا أو مدارسة أو بحثا، فسيناله من البركة والخير والانتفاع بقدر قربه منهما ومذاكرتهما والنظر فيهما ومقارنتهما بغيرها، وهو أقرب وأسرع طريق تحصيل العلم. وهذا جرب وعرفناه من مشايخنا ومن قبلهم ومن هذا الزمان. إن كنت تريد أقرب وأسرع طريق لتحصيل العلم فعليك بعد القرآن بالصحيحين. الحمد لله، إن أشئت أصولهما إن كان عندك قدرة، أو مختصراتهما، مختصر البخاري زبيدي أو غيره من المختصرات، أو مختصر مسلم المنذري أو غيره، أو الجمع بينهما بين الصحيحين للشامي أو لبعض المعاصرين كالشيخ محمد فؤاد عبد الباقي أو غيرهما. لكن المقصود احرص عليهما قراءة ونظرا واستنباطا. وذلك أن غالب الأحاديث الصحيحة هي متضمن الصحيحين، وقل ما يفوتهما حديث. الشيخان بخاري مسلم كما صرح بذلك أئمة أجلة حذاق لهم نظر وفهم واستقراء تام للصحيحين، يقول قل ما يفوت الصحيحين من الأحاديث الصحيحة. قل ما، لا نقول يفوتهم شيء، لكن قل ما. فهم أخذوا أصول الأحاديث الصحيحة كما قال الإمام أبو بكر الأخرم، وروي عن ابن عبد البر المالكي، وروي أيضا عن ابن رجب الحنبلي رحمه أنهم قالوا قل ما يفوت الصحيحين من الأحاديث الصحيحة، فاحرص عليهم، ففيهما نفع وبركة، فكأنك تعيش بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله في الاهتمام بالصحيحين إما قراءة أو سماعا أو شرحا. والحمد لله تيسرت الأمور الآن، تستطيع في جوالك في جهازك هذا أن تحمل وتستمع إلى صحيح البخاري مختصرة، صحيح مسلم بسهولة ويسر. وهذا من تيسير الله للعلم، فقد قامت علينا الحجة. فحذاري حذاري أن لا تستفيد من هذه التقنية وهذا العلم الغزير بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك البخاري لا شك أنه صحيحه أعلى رتبة وأرفع مكانة وأصح وأعظم نفعا، وأيضا جمع بين علم الحديث والفقه. كيف الفقه؟ من خلال تبويباته، فهو دقيق في تبويبه واستنباطه، مع أنه العجيب أنه كان من العجم ليس من العرب. يا سبحان الله، انظر أهل العلم وانظر بركة الحديث كيف صقرت هذه الهمة وقوت ملكة هذا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. فكان رحمه الله قوي الاستنباط، ما يكاد العرب يجارونه ولا بل ما يكاد يلحقونه، فضلا أن يجارونه ويسبقونه، فضلا أن يجاروه أو يسبقوه. وكما قيل فقه البخاري في تراجمه. بعد ذلك الحمد لله لما أنهينا دورة صحيح البخاري وسمعتوها من المشايخ وطلبة العلم، وهي الآن مسجلة موجودة على الشبكة العنكبوتية، متى ما شئت تسمع كيف ومتى وأين شئت. بعد ذلك صحيح الإمام مسلم، والحمد لله الآن كما ترون نحن في أثنائه. ومسلم أيضا له ميزة وله عناية أيضا باختيار الألفاظ، وأيضا ألفاظ السمع من مشايخه، فكان يفرق بين حدثنا وأخبرنا، مع أن في خلاف بعض العلماء يقول حدثنا وأخبرنا بمنزلة واحدة، لا فرق. وهو كالإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام مالك والإمام البخاري يرون أن لا فرق بينهما كثير. من أهل العلم من يرى بينهما فرق حدثنا وأخبرنا، وتابع ذلك أو أخذ بهذا الرأي الإمام مسلم، تبع للشيخ أو شيخ شيخه الإمام الشافعي، فيقول لا حدثنا إذا سمعت من لفظ الشيخ يحدثني كما تسمعون مني، فأن تقول حدثني. أما إذا كان أحد منكم يقرأ مثل القارئ وأنتم تسمعون فلا تقول حدثنا الشيخ، قولوا أخبرنا. كلمة أخبرنا هو ما قرئ على الشيخ وأنت تسمع، فكأنه أخبرك لأنه يسمع ويقر ذلك القارئ، لأنه لو أخطأ أو وهم أو غلط قومه. فالإمام المسلم رحمه الله دقيق في هذا الأمر. وكما قيل تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي، فقالوا أي ذين تقدم أو يقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. لقد فاق البخاري صحة في الصحة، البخاري ما يعلى عليه بعد القرآن بعد كتاب الله، مسلم دونه، لكن فاق زميله وشيخه البخاري صنع في حسن الترتيب والتنظيم والتكرار، يكررها غالبا في موضع واحد، وحسن السبق واختيار صيغ الأداء المناسبة، كما لعله سيأتي أمثلة إن شاء الله تدل على ذلك. فلنشرع، الشيخ يقرأ. الأحاديث كثيرة وأيضا الوقت قصير، فنحرص أن يكون التعليق خفيفا ليفهم ويجعل الإخوة أكثر نشاطا وانتباها ويقظة ومتابعة معنا إن شاء الله. فليتفضل الشيخ وفقنا الله وإياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المتقين وسيد الغر المحجلين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال

ولذلك يذكر عن شيخنا بن باز أنه كرره مرارا وقال لا أمل هذا الكتاب. فعلا أسلوبه مبسط وشامل، وأيضا عبارته واضحة جيدة، بخلاف رحمه الله ابن حجر في شرح على صحيح البخاري عبارته عميقة ودقيق، وأيضا يتوسع كثيرا، فهذا لقوم وهذا لآخرين. وليت صحيح المسلم ينبري عالم نحرير متخصص لإخراج كنوزه وفتح مغاليقه وتوضيح مشكله ومبهمه مثل ما فعل في صحيح البخاري، فكان دين على الأمة قضاه الإمام ابن حجر رحمه الله. كما قيل كان شرح الإمام شرح صحيح البخاري دين على هذه الأمة قضاه ابن حجر في شرحه فتح الباري، ولذلك قيل لا هجرة بعد الفتح، يعني لا تذهب إلى شرح فلان وفلان وفلان بعد فتح الباري اللي هو ابن حجر رحمه الله، لا ابن رجب، لا شرح ابن رجب. المقصود أنه قال تأخير الصلاة عن وقتها المختار، لا يظن بالخلفاء والأمراء أنهم يؤخرونها عن وقتها الضروري، إنما عن وقتها المختار عن وقتها الأفضل. فمثلا العصر يؤخرونها إلى كون الشيء مثليه أو اصفرار الشمس، حاشا أنهم يؤخرون الصلاة حتى خروج وقتها، لم يكونوا ذلك. ولذلك قيده الإمام الذهبي النووي قال تأخر عن وقتها المختار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه نظر أو تنبأ المستقبل وأخبر أبا ذر أنه سيكون عليه خلفاء يفعلون ذلك، يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار، وفعلا وقع كما أخبر. فيسمى هذا من علوم الشريعة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه سيتولى أناس على أبي ذر يؤخرون الصلاة وأرشده ماذا يفعل. أو في رواية يميتون الصلاة عن وقتها، لأن اللي مات خروج الروح من الجسد، فكذلك خروج الوقت من الصلاة أو قريب من ذلك. فأمره أن يصليها في بيته لوحده، فإذا صلى الفريضة في بيته فيذهب إليهم في المسجد، فإن أدركها في وقتها المختار فالحمد لله، وإلا الحمد لله قد صلىها، وتصير ما صلىها الثانية نافلة. فالأولى التي تصلى هي الفريضة هو الصحيح، والثانية هي النافلة، ولا يشرع إعادة الفريضة، الفرائض ما تعاد، هذا الصحيح، إنما الثانية الأولى تكون فريضة والثانية نافلة. فقال فصلها فإنها تكون لك نافلة. ثم ذكر الرواية الأخرى وهو أنه قال فقد أحرزت صلاتك، يعني حصلت الحمد لله وأدركتها إذا صليت في بيتك فريضة. طبعا هذا ليس لكل أحد يفعل هذا، لكن لما كان الناس في ذاك الزمن يصلون خلف أمرائهم ولا يعذر أحد يتخلف عن يصلي خلف أميره. أما في هذا الوقت الحمد لله، لو علمت مسجدا يتأخر بالصلاة عن وقتها أين تذهب؟ إلى مسجد آخر، لست مجبرا. إذن هذا فيما يضطر إليه الناس، وخاصة في الجمعة والأعياد، فأنت مضطر أنك تصلي مع الخليفة ولي الأمر أمير المسلمين، يجتمعون الناس، كانوا في الجامع الأكبر الذي يصلي فيه الأمير. ثم ذكر الرواية الأخرى وهي عن أبي العلاء، عن أبي العالية البراء، سمي البراء بالتشديد لأنه يبري من براء الشيء، براء الأقلام ونحوها، أو براء السهم، بري السهم. ذكر أنه قال إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، نعم إذا أتيت مسجد ولو صليت الفريضة فأتيتهم تصلي فإن لك نافلة، حتى ما يشك فيك كيف تدرك أناس في المسجد يصلون ولا تصلي معهم، فتصلي معهم وتكون لك نافلة، فالثانية هي النافلة. في الحديث والرواية الأخرى ذكر أنه الراوي يضرب على فخذه، كل واحد يضرب على فخذه حتى وصلت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من أنواع الحديث، نوع لطيف يسمى المسلسل، مسلسل بالتبسم، مسلسل يأخذ بلحيته، مسلسل بعبارة معينة بالضحك، هنا مسلسل

وفي المساجد أعظم وأكثر فضلا، وكما في بعض الروايات. وذلك أنه كلما خطواته إلى المسجد كل خطوة ترفع درجة وتوضع عنه سيئة، تصلي عليه الملائكة وفي المسجد وتدعو له حتى تقام الصلاة، لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، إذا دخل المسجد دعاء دخول المسجد، إذا خرج من الصلاة يتنفل، إذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين فربما يستجاب له فتغفر ذنوبك ويغفر لك، تقول إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كل هذه من الأعمال التي تحصلها إذا صليت في جماعة المسجد. وأضف إلى ذلك ما يحصل من سلام وسؤال عن أخبار ودعاء لك وقراءة قرآن وذكر إلى غير ذلك، فصارت بهذه المضاعفة العظيمة. بعض الرواية 27 وبعضها 25، قيل إنه 27 و25 هما بمعنى واحد، فالمقصود المضاعفة، وقيل إنه يختلف الأشخاص، فمثل لمكان مكان أبعد ويخشع في صلاته ويؤدي الصلاة بسننها ونوافلها وخشوعها يكون أكثر أجرا وثوابا، وما دون ذلك فهو دون. وقيل إنه أول الأمر أعطى الله أو كتب الله لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم 25 درجة، ثم تفضل عليهم بمنه وكرم وزاد إلى 27 درجة. المقصود من ذلك عموم فضيلة الصلاة الجماعة، وليس معنى قوله أن صلاة الجماعة تفضل بأن صلاة الجماعة غير واجبة مستحبة، كما يقال فلان أطول من فلان، يعني كلاهما طويلين استمع يعني اشترك في الطول لكن أحدهم أطول من الآخر، لكن هذا أطول من، لا نقال ليس معناه أنه مستحبة صلاة الجماعة بل واجبة، أخذت من نصوص أخرى كما ستأتينا إن شاء الله، قصة الأعمى وغير ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال وحدثني عمرو الناقد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن زيد بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. نعم، وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله، من حسن ترتيبه وتبويبه وجودة تنظيمه لصحيحه، لما ذكر الحديث التي تحتمل عدم وجوب الجماعة فقط، إنها أفضل من صلاة الفرض، لأنه قال أفضل من صلاة الفرض ب27 درجة. أتبعها نعم بالأحاديث التي تؤكد وجوب صلاة الجماعة، إلى درجة أنه كاد صلى الله عليه وسلم يحرق عليهم بيوتهم بالنار مما يؤكد صلاة الجماعة، وليس أراد يحرق بيوتهم عليهم لأنهم تركوا الصلاة، لم يقل لتركهم الصلاة، لأنهم تركوا صلاة الجماعة. فهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يحرق عليهم بيوتهم في النار، يحرق عليهم يعاقبهم بالتحريق بيوتهم. ما منعهم من ذلك صلى الله عليه وسلم إلا ما فيها من النساء والذرية، مما يؤكد على وجوب صلاة الجماعة وأكدية ما يؤكد على وجوب صلاة الجماعة ومنزلتها العظيمة في الإسلام. هؤلاء الذين في البيوت هل هم مسلمون أو منافقون؟ أراد يحرق عليهم، مسلمون أو منافقون؟ قيل إنهم مسلمون، لأن المنافقين ما كان صلى الله عليه وسلم يحرق عليهم، وقيل إنهم منافقون، لأنه ما يليق بمسلم أن يترك الجماعة بهذه الانقطاع الطويل. ثم أنه في بعض رواياته قال لو يجد بعضهم أو أحدهم عرقا سمينا أو عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لا شهد الصلاة. فالذي لا يشهد الصلاة بهذا هو منافق، وحاشى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلفوا عنها ويتعلقوا بالدنيا ويتركوا الصلاة، فقيل إنهم منافقون، لكن يعاملهم صلى الله عليه وسلم كالمسلمين، إذا أخطأوا بإقامة الحدود والتقصير والحكم عليهم يعاملهم بالظاهر صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي. التبويب الله يحفظك، ذكرنا الباب. لا التبويب دون باب ولا البوب. على طريقة يذكر الشيخ أخونا أنه التبويبات يقول بعض النسخ ليس فيها ذكر التبويب، يعني أرادوا أن يجعلوا الطبعة مسلم ويبقوها على طريقتها التي ألفها عليها صاحبها الإمام مسلم، لكن نقول أنه التبويب جيد يعين على فهم الحديث، لأنه كاستنباط كفقه، وأيضا نوع نقلة بحيث فيه تنشيط بخلاف لو قرئ تسلسل. وهذا التبويب أشبه ما يكون للسور في كتاب الله سبحانه وتعالى، تنقل من سورة إلى سورة، يعني لو كان القرآن كله سورة واحدة يمكن لما ضاع عمر لم يختم أو قل ما يختم أحد القرآن، لكن لما كان القرآن الحمد لله بهذا التقسيم سورة البقرة الفاتحة البقرة آل عمران النساء وهكذا صار أسهل للقراءة وأنشط. عموما أن بعض النسخ كما تعلمون ليس فيها التبويب. نعم اقرأ تفضل. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة: حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. نعم، هذا الباب أيضا مثل ما قلتكم يدل على براعة الإمام مسلم رحمه الله، لما ذكر الحديث تحت من عدم الوجوب وجوب الجماعة ذكر ما يؤكد ذلك، حديث همه بتحريق الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، ثم حديث الأعمى هذا، وهو في باب قال: باب إتيان المسجد على من سمع النداء، من سمع النداء وهو مقيم يجب عليه أن يجيب النداء، فناداك المؤذن فأجب. ذكر حديث الأعمى أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له، ثم فلما ولى الأعمى كأنه وحي إليه صلى الله عليه وسلم أو تذكر قال: يا ماذا تقول؟ فنداه فقال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. قيل إنه هذا في أول الأمر، لأنه هذا ضرورة عذر، فكيف صلى الله عليه وسلم ما عذره حتى في هذا العذر؟ أعمى وليس له قائد يقوده، وقيل إنه حمله صلى الله عليه وسلم على الأفضل لأن ابن أم مكتوم، هذا الصحابي هو ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم لعله مثل مبصر، ما يخفى عليكم بعض المبصرين يعرف الطريق ويذهب ويجي وعنده قدرة وعنده جرأة، أشبه ما يكون بعض العميان بالمبصرين، فلعله لهذا الصفة في هذا ابن أم مكتوم رضي الله عنه جعل لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أو حمله على الأفضل. وإلا هذا الحديث يعني ظاهره أنه لا يعذر ولا يرخص لأحد. تفضل. أحسن الله إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا بن أبي زايد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم، الحديث بوب عليه الإمام مسلم رحمه الله باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، أيضا مما يدل ويؤكد على وجوب صلاة الجماعة، فهو يبين الأحاديث السابقة في التفضيل وأنه ليس على ظاهره بل صلاة الجماعة واجبة، حيث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أنها من سنن الهدى وأن الصحابة كانوا يحافظون عليها حتى الرجل يهادى بين الرجلين وهو مريض يتكئ على رجلين أحدهما بجانبه الأيمن والآخر بجانبه الأيسر حتى يقام في الصف. ما فعلوا ذلك رضي الله عنهم إلا لعظم الصلاة ومعرفتهم بوجوبها، فكانوا أفهم الناس بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بمعاني النصوص، فدل على وجوب صلاة الجماعة، وأيضا يدل على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم ومسابقتهم للخيرات، ويدل على أنهم يفعلون الشيء النافلة والنوامل النوافل والقربات ولو كان يشق عليهم كهذا المريض رضي الله عنهم وأرضاهم. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاج المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، بوب علي بوب أو هذا الباب باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن أي بلا ضرورة، فإذا أذن المؤذن ينبغي أن تقام الصلاة فيه لأنه ناداك المؤذن فلو كنت بعيدا لأجبت، فكيف أنت في المسجد تخرج منه، ولأنه مدعاة ربما إذا لو أردت تخرج في مسجد آخر قد تفوتك الصلاة أو تنساها، ولأنه هذا سوء ظن وتهمة لك، والمسلم ينبغي له أن يبعد نفسه عن التهم. فإذا أقيم للصلاة وأذن في المسجد فلا ينبغي أن تترك. قد يكون سبب رابع أو خامس من أسباب النهي عنك تخرج من المسجد بعد الأذان أو بعد الإقامة من باب أولى، لكن بعد الأذان تشبه بالشيطان الرجيم. بالشيطان، من يذكر نص أنه تشبه هذا بالشيطان الرجيم؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت. الحديث أن الشيطان إذا سمع النداء الأذان أدبر وله ضراط، فلا تتشبه بهذا الشيطان الرجيم وتشبه بالمسلم حقا. أبو ذر رضي الله، أبو هريرة رضي الله عنه انتقد هذا الرجل الذي يخرج بعد الأذان ورمقه ببصره إنكارا بالفعل، ثم ثن وأضاف إنكارا بالقول، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأنكر بقيله وفعله. أبو هريرة رضي الله عنه، للذي يخرج من المسجد بلا ضرورة. أما كان لضرورة، كان يكون إمام مسجد أو يكون يريد يتوضأ أو يسعف أحدا، أو أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آمر الصلاة فتقام ثم أذهب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحذق، فخرج على هم صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد، ما هو بعد الأذان، بعد الإقامة، لكن لأي شيء، لغرض مصلحة أكبر، حتى يخالف إلى أولئك الذين لا يصلون فيباهتهم فلا يتعللون، يقولون يا رسول يا محمد إنك ظلمتنا، استعجلت، أخطأت علينا، قد صلينا معك وذهبنا، نحن في ليل ما رأيتنا، خاصة الفجر والعشاء، فأراد صلى الله عليه وسلم يخالف إليهم ويباغتهم، فدل على أنه يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان للضرورة. تفضل. أحسن الله إليك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد ومثله. نعم، حديث عثمان هذا فيه قول الإمام مسلم رحمه الله دقيق في إسناده، لما قال وحدثنا قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد رحمه الله، لم يستجز الإمام مسلم يقول اسمه كاملا، لما حدثه شيوخه بهذا قالوا حدثنا عبد الواحد كذا بالإسناد، هو ابن زياد أراد أنه ما يتدخل بالنقل والإسناد تصرف، هو عرف به قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، فهذا من دقة الإمام مسلم وضبطه وتحليه رحمه الله أنه دقيق لا يضيف شيئا لم يحدثوه شيوخه بذلك، فشيخه قال حدثنا ابن زياد حدثنا عثمان ابن حكيم، فأراد رحمه الله يفسر ابن زياد عبد الواحد أنه ابن زياد أضاف قال وهو ابن زياد، جملة معترضة، وهذه من الدقة التي تميز بها الإمام مسلم رحمه الله، وذلك أنه لما كان يؤلف كتابه عنده أصوله وعنده أوراقه وكتبه وهو مستقر، وأيضا بعدما ألف شيخه وقرينه الإمام البخاري صحيحة هو ألف الصحيح مسلم، ودائم البداية المشكل والمعضلة بالبداية، أما الذي بعده أخف، فالمشكل كبير البخاري رحمه الله هو اللي عانى أمور عظيمة، بعده مسلم موجود عنده صحيح شيخه البخاري فبدأ يستنير به وعنده كتبه، أما البخاري كان يؤلف رحمه الله بعيد عن كتبه من حفظه، يقول ربما حديث سمعته بالعراق فكتبته بالشام، والله معذور رحمه الله، معذور رحمه الله من حفظه وضبطه واتقانه يحدث الإمام البخاري، فلم يكن بالدقة كمسلم يفرق بين حدثنا وأخبرنا، حدثنا أسامة مثلا يعني ابن زيد، حدثنا عثمان يعني ابن عفان، فرحمه الله كان الإمام البخاري يرى التصرف أنه الأمر فيه يسر وفيه سوء في سماحة. ذكر حديث رضي الله عنه عثمان أنه دخل عليه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه إلى أن قال إنه من يصلي العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. يا الله، هذا الفضل العظيم، من يصلي العشاء في جماعة في المسجد كأنما قمت نصف الليل، هذا الفضل العظيم. فإذا أضفت إلى ذلك صليت الفجر في جماعة كأنما قمت الليلة كله. فأداء الفرائض محافظا عليها فيها خير عظيم لمن وفقه الله بذلك، لمن وفقه الله لذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال: وحدثنا النضر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر عن ابن مفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من شيء من ذمته بشيء، فيدركه فيكبه في نار جهنم. قال: وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندبا القسري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله عز وجل، فلا يطلبنكم الله من شيء بذمته، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. نعم، الحديث كما سبق في باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. الحديث الثاني وهو أنه من صلاها صلى الصبح فهو في ذمة الله حتى يمسي، فهو في ذمة الله حتى يمسي. كونه في ذمة الله يعني في جوار الله وفي حفظ الله، فيحفظه الله ويقيه من الشرور. فلو قيل إن شخص سيكون في ذمة الأمير، هل يقربها أحد؟ هل يتعرض لها أحد؟ هل يؤذي أحد؟ والله تجده يتقربون إليه بالتقدير والاحترام ويتحببون إليه، لأنه في ذمة الأمير فهو يحافظ عليه ولن يؤذي أحد. طيب يا الله، فكيف لو كان في ذمة الملك؟ أكثر حفظا واكثر رعايه، ولن يعترض لها احد ولن يؤذيه. فكيف اذا كنت في ذمه ملك الملوك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يا اخي لا تفوت هذه الفضيله وهذا الخير العظيم. في ذمه الله سبحانه وتعالى يحفظك ويقيك ويعصمك. كم سلمت من حادث ربما في نهارك، نجيت من سبع، من عدو، من اذى، من ضرر، من مرض، من تسمم غذائي، لأنك في ذمة الله سبحانه وتعالى، فلا تفوت نعمة الله. وبهذه المناسبة قصة طريفة. يقول طفل صغير بالابتدائي أراد المدير أو المدرس وشي إليه أنه فعل شيئا، أو ضرب أو تأخر أو أخطأ، فأراد أن يضربه. فالأولاد الصغار تعرفون: يا ويلك يا ويلك، سيضربك المدير، سيضربك الأستاذ. قال: لا، ما يقدر يضربني. قالوا: كيف؟ ليش؟ والله اني اقدر، ليش تقول الكلام؟ قال: انا في ذمة الله، انا مصلي الفجر في جماعة. فيقول: سمع هذا الاستاذ او المدير فضحك وابتسم واعجب بهذا الطالب وتركه وعفى عنه. فالمقصود انه من حافظ على الصلاة فهو في ذمة الله. نسأل الله يجعل ان يحفظنا واياكم. نعم، تفضل. احسن الله اليك. قال: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى أتخذه مصلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. قال: فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. قال: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس، غير أنه قال: فقال رجل: أين مالك بن الدخشن أو الدخيش؟ وزاد في الحديث قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري، فقال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قل. قال: فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال: فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. نعم، الحديث عتبان مالك في الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر. ما هو العذر رضي الله عنه في حديث عتبان مالك الذي أباح له النبي صلى الله عليه وسلم، رخص له في عدم صلاة الجماعة؟ ما هو العذر في هذا حديث عتبان أيها الإخوة؟ نحب أن ينتبه الإخوة وينشط معنا. نعم يا أخي، أهلا. كونه أعمى، قال: أنكرت بصري. فيه عذر آخر أو يضاف إلى عذر آخر ثاني؟ أحسنت، الأمطار. فدل على أن الأمطار عذر في ترك الجماعة في المسجد إذا كان يشق، وأيضا العمى، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ذكرتكم، حديث ابن مكتوم لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل ما ذكرنا لعل الجمع، لأن كما سبق ابن مكتوم إما أن الرسول أرشده إلى الأفضل، مع أنه مثل عتبان أعمى، فكيف رخص صلى الله عليه وسلم عتبان وفي بيته جعل له مكان يصلي فيه وتبرك في مكان النبي الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص لابن مكتوم؟ وفي هذا الحديث جواز صلاة أو إمامة الأعمى، مع أن الأعمى يختلف عن البصير، لا يجيد ولا يعرف جهة، لا يعرف جهة القبلة، ومع ذلك الصحيح أنه تجوز صلاته بلا كراهة، وإن كان بعض العلم يقول الأفضل أن لا يكون أعمى، لأنه قد لا يتوجه إلى القبلة توجها صحيحا، لكن إذا كان أقرأهم وأحفظهم وخيرهم فلا بأس بذلك. فيه أيضا ما كان عليها أخلاق الصحابة رضي الله عنهم، ومحبة بعضهم لبعض، ودفاع بعضهم عن بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن هذا الرجل الذي قيل لم يحضر لأنه منافق، مالك بن الدخشن والدخيشن، فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع وذب عن عرض هذا الرجل الصحابي، وشهد له بخير وقال أنه يشهد أن لا إله إلا الله. وفي هذا الحديث ينبغي المسلم ألا يوقع نفسه في التهم، فهذا الصحابي مالك بن دخيش لما كان يكلم ويحدث أحيانا بعض المنافقين أو يجلس معهم أو أنه يبيت معهم أو ينتقل ويسافر، اتهم رضي الله عنه، فينبغي المسلم ألا يوقع نفسه في مواقع التهم، فمن أوقع نفسه في مواقع التهم لا يلومن إلا نفسه. ففيه فضيلة عتبان بن مالك، وفيه أن الجماعة تصلى حتى في النوافل، وأنه لا بأس بذلك، ليست الجماعة خاصة، صلاة الجماعة ليست خاصة في الفرائض بل حتى في النوافل. نعم.

أو صلاة رمضان التراويح أو التهجد يجوز أن تصلى جماعة وليس خاصة الجماعة في الفريضة. وفيه إكرامه صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتواضعه حتى أنه أجاب من دعاه، وأن الدعوة يستحب أن تجاب لمن دعاك، أما دعوة الوليمة ونحوها فهي واجبة، غير الوليمة ليست واجبة، مثل دعوة تأتي تكرمه مثل هذا الحال فهي سنة ومستحب. أما إذا كان دعوة وليمة مناسبة زواج غير ذلك فيجب إجابتها. وفيها أن المقام المصلي إذا كان واحدا فهو عن يمين الإمام، وإذا كانوا اثنين فهما خلفه يصافه، وهذا هو الصحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أنه إذا كانوا اثنين فالإمام له أن يقف وسطه، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، لكن قول الجمهور والأحاديث تدل على أنه إذا كانوا اثنين فإنه يكونون صفا خلف الإمام. وفيها أن المرأة تكون خلف الصفوف ولو كانت واحدة، ولو كانت ولا يؤثر. أما حديث لا صلاة لفذ خلف الصف فهو خاص بالرجال، أما النساء فلا ذلك، ليس الجماعة واجبة عليهن. طيب لو كانت محرمه رجل أراد يصلي فاتته الجماعة فقال لي أدرك بعض الفضيلة سأصلي أنا وزوجتي في البيت، فتصلي معه زوجته، فأين تقف زوجته منه؟ أين تقف زوجته منه؟ أراد أن يصلي بامرأته في البيت جماعة، أين تقف زوجته منه؟ هل عن يمينه ولا أو خلفه؟ الصحيح خلفه، مع أن محرم له، هذا هو السنة والمشروع أولا، حتى لأن هذا السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا حتى أبعد عن التفكير في المرأة. وفيه فضيلة أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في بتكثير المال والولد وبالبركة، فدل على أنه يجوز أن تدعو لأحد بكثرة المال وليس يقال هذا لا يليق أو هذا من أمر الدنيا، لك أن تفعل ذلك لكن تقرينها بالبركة، قال وبارك له فيه، فاستجاب الله له فكثر أولاد أنس حتى قيل أنهم بلغوا قرابة 100 ولد في حياته من ذكور ومن إناث، أو ما يزيدون على 100، ودفن في حياته أعداد منهم، يعني ماتوا في حياته عدد كثير. وكان من بركة في المال أن نخله يخرج في السنة، يطلع في السنة 2 مرات، من هذه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم تفضل. أحسن الله إليه. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. نعم، هذا كما بوب عليه البخاري كما في التبويب السابق، والصلاة على حصير وخمر وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، يعني ليس يلزم أو يتعين الصلاة على الأرض وعلى التراب وطبيعة الأرض، وبخلاف ما يروى ترب، فالحديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ترب، بل يجوز الصلاة على كل شيء طيب طاهر ما لم يكن نجسا أو يحمل الإنسان على الكبر والخيلاء. فمثل هنا ما هي الأشياء اللي صلي عليها غير الأرض غير التراب والأرض؟ هو الخمرة والحصير في أيها؟ في حديث

في هذا الحديث معنى لطيف وعظيم. أيهما أفضل الإنسان، يتوضأ في بيته أو يتوضأ من المسجد، دورة مياه المساجد؟ وما السبب؟ ائتني بالحديث اللفظ يدل على ذلك، وما السبب، ما الحكمة؟ أفضل أنك تتوضأ في بيتك ثم تخرج تمشي للصلاة، أو الأفضل أنك تتوضأ من المسجد التي والمياه التي أعدت لها؟ أنت يا بطل، أحسنت، أصلحك الله، بارك الله فيك. نعم، لأنه ذكر في الحديث كثرة الأجر والثواب، أن كل خطوة تخطوها ترفع لك درجة وتحط عنك سيئة. إنك إذا كنت متوضئا في البيت فاحرصوا يا الأخوة أن تتوضأ حتى تحصل على كامل الأجر، توضأ وتطهر كامل الطهور في بيتك، أنت يسر حتى ليكمل أجرك. قوله هنا ما لم يحدث فيه، ما المقصود ما لم يحدث؟ الفضل العظيم ودعاء الملائكة لك، ودعاء الملائكة لك وأنك في صلاة ما كنت ترى الصلاة، ما لم يحدث، ما المقصود يحدث؟ نحب نسمع أصوات ينقض الوضوء آخر. نعم، قيل يحدث يفعل حدثا مثل أذى، بدعة، يؤذي، يظلم أحدا، وقيل يحدث أن ينتقض وضوءه. إذن احرص أيها الأخ المنتظر الصلاة أنك تسلم من أذى أحد أو ظلم أحد في المسجد، أو كذلك ينتقض وضوءه. طيب لو اغتابه والإمام تأخر عليهم الإمام في المسجد وقالوا والله هذه عادة الإمام تأخر علينا، الشكوى إلى الله، ذهب يبيع ويشتري وفي أعماله وتركنا، ما رأيكم بالثواب والأجر لهم؟ أنقطع أجر وأحدث، يا الله. فليحرص أيها الأخوة اللي يبكرون في المسجد، يحفظوا ألسنتهم وجوارحهم عن الحرام حتى لا يبطلوا أجورهم. فالملائكة تدعو لهم وتدعو لهم المغفرة ما دام في مصلاه حتى ينتظر الصلاة. طيب أنتم هل نويتم أيها الأخوة أنكم تنتظرون الصلاة حتى يكتب لكم الأجر وتكونون في صلاة كأنك أنت تطلب العلم وتستمع الخير فتحظى بدعاء الملائكة لك، وإن كنت على حدث توضأ أيها الأخوة حتى يكمل الأجر، وتنوي أنك تنتظر الصلاة فتحصل على هذا الأجر العظيم، كأنك تصلي من صلاة العصر حتى انتهاء الدرس. يا سبحان الله، ما أعظم هذا الأجر، وما أفضل وما أكرم الله بعباده. في هذا الحديث كما سمعتم الملائكة فضل بني آدم، وأن درجة الملائكة تدعو لهم، فدل على أن بني آدم أفضل من الملائكة لأنهم سخروا للدعاء لبني آدم والاستغفار لهم. أيضا ذكر في هذا الحديث أنه قال في صلاة ما كان ينتظر الصلاة، وهذه الحديث وبقي الأحكام فيها تقدمت. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له فقلنا له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسب. قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال وحدثنا سعيد بن أزهر ابن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. نعم، الباب في فضل كثرة الخطى إلى المساجد، وأنه كلما كان الخطى أكثر كان الثواب أعظم، ولذلك نهي أنه يسرع ويركض الذهاب للمسجد للصلاة، لأن إذا ركض وأسرع فخطاه ستزيد ولا ستنقص؟ خطاه يمد تقل الخطا، فتقل رفع تكفير السيئات ورفع الدرجات. حتى لو ادركته وهو راكع وخشيت ان تفوتك الركعه تركض او لا تركض؟ لا تركض، محافظه، لان اذا فاتتك ركعه او ركعتين لا شيء عليك ولا ضير عليك، ما دام طالما انك اتيت المسجد ومحتسب ونويت تصلي معهم، لكنك بركضك هذا تقل خطاك، وقد تسقط فتنكسر، وقد تصل إلى الصف وأنت تلهث وحفزك النفس فلا تخشع في صلاتك. وليس أيضا من الخلق المناسب لهذه العبادة أن يؤتى إليها بهذا الركض والإسراع. وحديث أخرى لا يخفى عليكم، إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. المقصود محاولة تكثير الخطى، فالمشي إليها مقاربتها ما استطاع. ذكر حديث أنه أبعدهم أفضل الناس حديث أبي موسى أن أي قال أعظم الناس أيضا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، فكل ما كان أبعد فهو أفضل. وهذا ترغيب للناس أنه ما يزدحموا عند المسجد والجامع كما سيأتي في أحاديث. ثم ذكر حديث الرجل الذي كان بعيد شاسع البيت عن المسجد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يكاد تخطئ صلاة، دائما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة كل فرض راجلا ليس راكبا. فقال بعضهم توجعوا له ورحموه، لو ركبت شيئا اشتريت حمار ونحو ذلك حتى يخف عليك من الرمضاء والهوام بالليل الفجر العشاء. قال ما يسرني ذلك، ما يسرني والله أني بيتي مطنب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم ملصق فيه مثل خيمة التي ربطت بالحبال بالطنب وبالأوتاد، يعني ما يحب. فكان الصحابة رضي الله عنه هذا استنكر هذه الكلمة، أحد يقول هذا الكلام؟ يقول ما أحب أن بيتي ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تشتاق وتتشرف أن تكون بجواره؟ فذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل كعادته، وهذا كذا ينبغي كل مسلم ما يستعجل إذا سمع كلاما ظاهره السوء وظاهره الخطأ. فقال ما حملك على هذا الكلام؟ تقول ما أحب أن بيتي مطنب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ملصق ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم يا رسول الله، أنا أحب أن تكثر خطاي إلى الصلاة إلى المسجد فيكتب ممشاي ورجوعي. فأيده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره وغبطه وقال لك ما احتسبت. ففي فضيلة المشي للمسجد وأن تكتب خطاك ذاهبا وآيبا. نعم. بسم الله إليك. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بن سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة دياركم تكتب وآثاركم دياركم تكتب وآثاركم. قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال أراد بن سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب وآثاركم. فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. نعم. هذا الحديث كما في التبويب السابق فضيلة كثرة الخطى إلى المسجد. فبنو سلمة جماعة جابر بن عبد الله رضي الله عنه كانوا بعيدين عن المسجد فخلت بعض الأماكن القريبة من المسجد فأرادوا أن ينتقلوا ويرحلوا ويقربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسجد. فلما علم بذلك صلى الله عليه وسلم رأى أنه من الأفضل والأنسب والأصلح والتنظيم ألا يكتظ ويزدحم حول المسجد لأنه يكون زحام وأيضا تخلو الجهات عن حماية المدينة فكونوا متفرقين يحمون المدينة من كل جهة حتى ما يصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يصابوا بسوء. وهذا من حسن التنظيم والترتيب والسياسة من النبي صلى الله عليه وسلم تنظيم بديع ما يكتظ في المكان كلهم حول المسجد. فأتى بترغيب وسياسة وطريقة ووسيلة تقنعهم. قال صلى الله عليه وسلم ترى بقاؤكم تكتب آثاركم كلها خطاكم ذهابا وإيابا للمسجد. فقال دياركم تكتب آثاركم يعني إلزموا دياركم منصوب بالنصب دياركم تكتب آثاركم. فمكثوا ورضوا وقنعوا وفرحوا بهذه الفضيلة أن آثارهم إلى خطاهم إلى المسجد ذهابا وإيابا ستكتب لهم. وفي أيضا أسلوب تربوي جميل عظيم أنك بأولادك وإخوانك تذكرهم بالأجر والثواب. مثلا طلبت أحد منهم يكتب لك بالورقة بالكمبيوتر أو يقوم بطباعة ورقة أو يحضر لك ماء ذكره بالثواب يا أخي والأجر. قل من يريد ما شاء الله أن يحصل على أجر عظيم وثواب كبير سيكون أولادك يتسابقون معه يحضر لي ماء مثلا يكتب لي هذا الورقة. فتذكيرهم بالآخرة وأمور الفضل والثواب يسهل على الإنسان الطاعة والامتثال والاحتساب أحسن من أن يكون كله أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يقول امكثوا أماكنكم ويسكت لا تنتقلوا. لكن أراد صلى الله عليه وسلم يقنعهم وأيضا يريحهم ويرضوا بقضاء صلى الله عليه وسلم فذكرهم بالثواب والأجر. تفضل. بسم الله عليك. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن ابن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درانه؟ قالوا

بعد صلاة الصبح في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فكأنما في حجة وعمرة تامة تامة تامة. فهذا الحديث قد ضعف ويكفي عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فعله جلس حتى تطلع الشمس، ففي فضيلة لكن لا يصل إلى درجة العمرة أو الحج، فقد ضعفه بعض أهل العلم. وكما قيل في الحديث الصحيحة غنية وكفاية بحمد الله عن الحديث الضعيفة، ولعلنا نعمل بالأحاديث الصحيحة يوفقنا الله ويسهل علينا العمل بالأحاديث الصحيحة. وتعرفوا لو فتح الباب بالأحاديث الصحيحة في الفضائل وغيره لكان مدخلا لأهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف، فيأتوا بأحاديث متكلم فيها ضعيفة ويعمل بها أو يأمر الناس بها ويقولوا مثلكم أنتم تعملوا بالأحاديث الضعيفة نحن نعمل بالأحاديث الضعيفة. فنقول الأحاديث الصحيحة فيها كفاية وغنية بحمد الله عن الأحاديث الصحيحة، عن الحديث الصحيحة فيها غنية وكفاية عن الحديث الضعيفة. فالجلوس في المسجد فاضل وسنة وعبادة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بالفضل الذي ذكرنا متكلم فيه. نعم. ثم ذكر حديث فضيلة المساجد وأنها أحب البلاد وأحب المواقع الأماكن لله سبحانه وتعالى، فتحضر فيها الملائكة يحصل طمأنينة راحة سعادة أنس سعة صدر. ولذلك انظروا كثير من الناس والشباب بلوا ببعض الهموم والغموم وضيقة الصدور بسبب قلة تطبيق هذه السنة، المكث في المسجد، انتظار الصلاة، الاتيان المبكر للمسجد، بقاء في المسجد، طلب العلم في المسجد. ما جلس قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضل عظيم، فأنتم الحمد لله بفضل الله قد حظيتم وسعدتم بهذه الفضائل، انتظار الصلاة وطلب العلم وحف الملائكة، والملائكة تدعو لهم لكم اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث. فهذه الفضائل لمن احتسبها فضل عظيم وثواب جزيل، نسأل الله أن يتفضل علينا به.